بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 79 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. لازلنا في الفوائد التي نأخذها من هذا الصلح الذي رآه أكثر المسلمين خسارة وعزا للمشركين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فظهر أن الذي أراده الله منذ أن خلأت أو منذ أن بركت الناقة، فقال المسلمون خلأت القصواء، فقال لا والله ما خلأت وما ذاك بخلق الله، ولكن حبسها حابس الفيل، أي هنا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. من الفوائد العظيمة أيها الإخوة أننا نرى أعمال القلوب، وأن الله ينظر إلى قلوب الخلق، الصدق، الإيمان، اليقين، الثقة، التوكل على الله، أن يرى الله في قلبك وهو أعلم سبحانه وتعالى كل أخلاق الإيمان. ولذا كان أبو بكر رضي الله عنه أعظم إيمانا من بقية الصحابة، فلما جاءه عمر أخبره أبو بكر أن الله لن يخذل نبيه، وأمره أن يستمسك بغرزه. أعمال القلوب أيها الإخوة نراها جلية في مغفرة الله ورحمته ورضوانه بأهل هذه الشجرة الذين بايعوه، فإنكم لو تأملتم لم يكن قتال، وكان قد بايعهم على ألا يفروا، وأيضا جاء في بعض الروايات على الموت، فبايعوه صادقين. اطلع الله على قلوبهم فغفر لهم وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهذه هي الفائدة الثانية، أن المرأة بدون مدد من الله له بصبر أو حلم أو حسن ظن بالله فإن العبد يهلك. ولذلك كان أكثر الصحابة على عدم الرضا بهذا، وينتظرون لعله أن ينزل وحي من الله عز وجل فيأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمناجزة القوم، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة سنراها إن شاء الله في فتح مكة. لما بايعوا صادقين، والذي أخبرنا بصدقهم هو ربهم سبحانه وتعالى وربنا وخالقنا، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيضا من الفوائد أيها الإخوة أن رحمة الله عز وجل تسع الخلق جميعا. هذا العدد 1400 مجاهد صحابي صادق رضي الله عنه أجمعين، فلا ييأس ولا نيأس أيها الإخوة من رحمة الله سبحانه وتعالى الذي علم ما في قلوب هؤلاء فرضي عنهم وأنزل فيهم قرآنا ثم أمدهم بالسكينة ليصبروا على هذا الأمر، وإلا لهلكوا. فإن في هذا الصلح حين تم نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وأمر الصحابة فتأخروا في ذلك، لم يتأخروا عصيانا له، وإنما رجاء أن ينزل الله عز وجل وحيا أو أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه في هذا. فدخل على أم سلمة مغضبا وقال يكاد قومك أن ينزل عليهم عذاب من السماء. قالت يا رسول الله وانظروا إلى المرأة المؤمنة الحكيمة أم سلمة، فهي التي أشارت عليه، قالت أتريد أن يطيعوك؟ قال نعم. قالت أخرج فانحر هديك، وكان لم ينحره بعد ولا تكلم أحدا، فخرج ولم يكلم أحدا ونحر هديه، فتزاحم الناس على ما معهم من هدي فنحروه، يكاد يقطعهم الندم على أنهم تأخروا وهم يرجون شيئا ما كتبه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإخوة إن الله قد اختار لنا أقدارنا، فمن أحسن الظن بربه فكما جاء في الحديث أنا عند ظن عبدي، لا يقتل المرء ولا يجعله في نكد وهم وبؤس ويأس إلا سوء ظنه بالله، وكما جاء في الحديث أنا عند ظن عبدي. لما تعرض هؤلاء لأسباب الرحمة وصدقوا جاءتهم. وإذا كان الله عز وجل قد غفر لبغي سقط كلبا ولرجل أماط أذى، فهؤلاء قد بايعوا على الموت صادقين. وجاء أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بايع مرتين. من الفوائد أيضا أيها الإخوة منزلة عثمان رضي الله عنه، فإنه لما ذهب إلى مكة رسولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هش له مشركون وبشوا وأرادوا أن يكرموه لعله يميل إليهم في هذه البنود وفي هذا الصلح، وقالوا له طف إن شئت، البيت أمامك إن أردت فطف. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما كان لي أن أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ذو النورين رضي الله عنه. ولذلك لما جاء خبر مقتله وكان كاذبا هذا الخبر، بايع الناس ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: وهذه عند عثمان. وهذا أيها الإخوة له دلالة عظيمة، حينما تصدق مع الله عز وجل في أمر أنت تريده ثم لم تبلغه كتب الله لك هذه النية. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومن أكثر طلبا للشهادة من خالد بن الوليد رضي الله عنه، فإنه قد حضر 100 معركة يقول: وليس في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو رمية أو ضربة، وهأنذا أموت كما يموت البعير على فراشه فلا نامت أعين جبناء. إذن الموت يقول خالد والقتل بيد الله، وكما قال أبو بكر الله يوما قال: يا خالد أطلب الموت تهب لك الحياة. وهنا فائدة في مسألة تأمل في عدم مقتل خالد في أي معركة من المعارك. قد ذكر بعض أهل العلم قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله، ولو أنه قتل في معركة لقالوا كسر سيف الله، وسيف الله لا يكسر، فلم يقتل في أي معركة من هذه المعارك بل مات على فراشه، وهو من أصدق الطالبين للشهادة في سبيل الله، وأسأل الله أن يبلغه منازل الشهداء. أيضا من الفوائد استحباب مغايظة الكفار، فإن جملا لأبي جهل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غنمه وفي أنفه برة من فضة في أنف هذا الجمل، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنحره، وهذا لمغايظة الكفار، وأن الإسلام أعز وأقوى وأقدر بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الجمل داخلا في هديه صلى الله عليه وسلم ونحره حينما تم صلح الحديبية. أيضا من الفوائد العظيمة التي نذكرها حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المشرك وقتها عروة ابن مسعود الثقفي لما رجع إلى قريش قال: والله لقد رأيت قوما لا يتركون لكم صاحبكم حتى يموتوا دونه، لقد رأيت قيصر وكسرى، والله ما رأيت أحدا أشد حبا لأحد من هؤلاء لمحمد، فإنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم ففرك بها جسده، ولا توضأ إلا اقتتلوا على وضوئه، أي باقي الوضوء، ولا ينظرون إليه هيبة له، فإذا تحدث أخفضوا أصواتهم. هذا التعظيم والإجلال والقدر لنبينا صلوات الله وسلامه. ويكفيكم أيها الإخوة أنه لم يخالف هذه أو هذا العقد من 1400 مقاتل أي واحد، هذه الطاعة. وبهذا أيها الإخوة تستقيم الأمور، الخلاف شر وافتراق الناس شر واقتتال المؤمنين فيما بينهم شر عظيم، وهذا نحن نرى في زماننا هذا ما تشيب له الرؤوس من استحلاك بعض المسلمين دماء بعض وتكفيرهم وتخوينهم. وكما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فإن الجماعة تحتاج صبرا. أسأل الله أن يجمع أمتنا على خير. أقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.